نعم مثلا من غير ايش؟ غير اي ان كان في نعم ان كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فباكمل يعني فقد شبهه بالاكل لان المتصف بالصفات اكمل من الذي ليس له صفه هؤلاء المعطله لا يثبتون لها صفه واهل الحديث يثبتون لله فيقول ان كان انها لا تشبيها فانما شبهناه بمن يتصف بالصفات وانتم شبهتموه بمن لا يتصف مثلا اذا قلنا من الاقسام اثبتنا له الصفه شبهناه بمن على بعضهم بالكامل لكن هم يقول لا سمع له شبهوه بالناقص فينا نعم جمال اذا سئل المعطل يعني هل الله ان يشاهدنا او يسمعنا ماذا يجيب على كلامهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى لا يسمع بسمع ولا يعلم بذلك ولا يبصر البصر فنقول هذا كلام غير معقول هذا كلام غير معقول وانما هو بالحقيقه مصانع ومجاهد والا حقيقه قولكم انه لا لكن تخشونهم ثوره العامه وتكون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويتكلم بلا كلام وهكذا نعم كذا فصل في نسخة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين هذا وتم لطيفة عجب سأصديها لكم يا معشر الإخوان فاسمع فذاك معطل ومشبع واعقل فذاك حقيقة الإنسان لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من كتمان فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها الأخيرة الرحمن فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها والرأثة بالبغي والعدوان هذا يحقق إرث كل منهما فاسمع وعيه يا من له أذنان والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسان وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان هذا وسمى لطيفة أخرى بها صلوان من قد سوى هذا وسمى لطيفة أخرى بها صلوان من قد سب بالبهتان تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإحسان تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان والله يصرف ذاك عن أهل الهدى أمحمد ومذمم إسمان والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم إسمان هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان